دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الزائرون مسافرون مسافرون على هدانا يزدهرون مسلسلون بإذن الله في أمر ربهم ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. من منا يستطيع أن يتخذ القرار الشجاع؟ هو قرار يغير حياتك، يجعلها تسير إلى الأفضل. كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل أصحابه يتخذونه فنجحوا وأفلحوا؟ ما الذي يمنع الناس من اتخاذه؟ ما الذي يحول بينهم وبينه؟ ما أثر الصحبة في ذلك؟ ما أثر الفضائيات اليوم في ذلك؟ ما هي الخسارة التي تتبعنا إذا لم نتخذ القرار الشجاع؟ هذا ما سنعرفه اليوم في حلقتنا القرار الشجاع. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. سبحان الله يا شباب، مسألة اتخاذ القرار الشجاع بإصلاح النفس، إصلاح العلاقة بالله سبحانه وتعالى، قدرة الإنسان على أن يحسن من حياته، ليس كل الناس عنده شجاعة يستطيع اتخاذ هذا القرار. يعني بمعنى، أنا أذكر عددا من الشباب أحيانا يأتي يسلم عليه يقول يا شيخ ادعو الله لي بالهداية. هل قضية فقط في الدعاء؟ ليش تجعل بينك وبين الهداية عوائق أحيانا أنت تصنعها، أو عوائق أنت ما تستطيع أن تركز عليها؟ أذكر تكلمنا في حلقة سابقة عن عوائق الهداية واتخاذ القرار الشجاع، ذكرت أن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس، كان بعض الناس بينه وبين الهداية عوائق. يعلم أن هذا نبي، يعلم أن وعد الله صدق، يعلم أن في جنة ونار، لكن بينه وبين الهداية عوائق، أصحاب سوء، منصب عالي ما يستطيع يتركه، تعلق بشهوات معينة إلى غير ذلك. بعض الناس بطل أقبل وضرب هذه العوائق وركلها برجله حتى تفرقت عنه، ثم استطاع أن يقدم عليها. وبعض الناس لا، ما عنده استطاع، بعض الناس قفز فوقها. يعني بلال أنا أعتبره بطل، استطاع أنه يضرب هالعوائق ويستقيم على الدين. عمار بن ياسر، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لكن أبو جهل، أبو لهب، أبو طالب، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم على صدق، مقتنع أنا أعبد حجر، الحجر هذا لو مررت عليه وبصقت عليه من فمي، ولا جئت وضربته برجلي، ولا مر طير وتغوط عليه، لما استطاع أن يدفع عن نفسه. كيف لما أمرض أقول يا حجر اشفني، لما أفتقر أقول يا حجر أغنني، لما أظلم أقول يا حجر انصرني؟ يعني أنا أعلم أن لا يمكن هذا الحجر أن ينفعني مثل هذه الأمور، إذن أنا ليش أقدم هذه العبادات له وأنا أعلم أنه لا ينفعني ولا يضرني؟ هؤلاء لم يستطيعوا أن يتخذوا القرار. الشيخ في هذا الزمن القابض على دينك كالقابض على الجمر، فلما الواحد ما يهدي فيخاف من المخاسر، في كل مكان تروح تلقى فتنة، في كل مكان تروح تلقى فتنة. هو كلامك صحيح عبد العزيز، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. أنا متفق معك أن يعني الاستقامة الآن على الدين ربما هي أصعب من الاستقامة على الدين قبل 20 أو 30 سنة. يعني الفتن قبل 20 أو 30 سنة ما في فتن فضائيات ولا بنات متكشفات في الشوارع ولا انترنت. في السابق بالله عليك كم عمرك الحين؟ 26. يعني قبل 12 سنة 13 سنة، لما كان عمرك 13، افرض انك تبغى تكون علاقة مع بنت، ايش كنت لازم تفعل مثلا؟ يعني لو كان عمرك ذيك الايام 20، يلا خلنا عشان نرجعها شوي، ما بدي اسوي شيء، ما بدي شيء، لازم تكتب ارقام، زين، ارقام هاتف وتروح ولازم هاتف ثابت، ما كان في جوالات، وتروح للسوق وتشوف البنت اللي ممكن تضع عندها الرقم هذا في الشنطة عندها، ويا ويلك اذا رأتها ولا كان في التكشف اللي موجود، ولازم تواعدها الاتصال الساعة 2:00 ليلا، واذا جلست تجلس عند التلفون انت وتفصل وتجيبها عند غرفتك، واحيانا البيت ما في الا تلفون واحد ومشبوك في الصالة، يبغى لك ساعة وهي واتصلي مرارا واغلق السماعة حتى ادري انها انت. هذا محمر، هذا صار محمر، فكانت يعني اللي يريد ان يعمل معصية صعب عليه حط المسألة الآن بالله الواحد يبغى يثبت بنت أبلوتوس على طول فتى الليل ولا عاشق لا يثوب ولا مدري إيش ولا ادخل على النت على النت حطه وانسى الآن وكون علاقات مع البنات كما تريد ولا الآن الخدمات الجديدة في الجوالات أنا أعني أنه يعني الآن الفتن أكثر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان قال للعامل منهم في آخر الزمان العامل اللي يتمسك بالدين للعامل منهم أجر 50 منكم قال الصحابة منا أو منهم يعني أجر 50 منا ولا أجر 50 من أصحابه الفساق قال بل منكم وفي رواية قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا يقول أنتم يا صحابة ما عندكم فتن كثيرة في آخر الزمان في فتن كثيرة لذلك أنا أقول حتى لإخوتي ممن يرانا الآن في بعض البلدان اللي فيها أنواع من التكشف والتساهل بالشهوات وربما في أوروبا وفي غير البلدان العربية أحيانا يعني أقول إن الذي يتمسك بدينه هناك ويغض بصره ويبتعد عن شرب الخمر ويبتعد عن المحرمات أجره أعظم من الذي يتمسك بالدين ويبتعد عن الأمور في البلدان التي تمنع هذه الأمور ليس لأن الذي في البلدان التي تمنع مثل المملكة وفي غيرها لو أراد يشرب خمر ما يجد الخمر ولو أراد أن يشرب ربما قبضت عليه الهيئة ولا قبض عليه الشرطة وسببوا له مشاكل أما هناك لا يقف عند محل خمر ويشربه فكونه يمتنع هناك يدل الذي منعه الإيمان بالله هنا ربما منعه العجز عنه فكلما كانت الشهوة أمامك وأن تمسك نفسك عنها كان أجرك أعظم لذلك أقول صحيح نحن في زمن فتن لكن برضو الأجر أعظم الذي يتمسك في الدين هذه نقطة من عوائق الهداية وأجرنا عنها إيش موجود معها يا شيخ يعني عندنا كثير الحين من الشباب يقولون الدين أسمح والدين أكبر وأعظم من أنك مثلا تتقيد بمسألة معينة يعني عندنا أكثر من مسألة في مثلا الغناء إذا جينا تكلمنا عن الغناء عندنا أكثر من مسألة من أخذ كيف أخذ طيب أنا في المنطقة الفلانية أخذ من الشيخ الفلاني في المنطقة الفلانية ما يأخذون بالشيخ هذا كيف نقيد أنفسنا يعني أحكام شرعية واضحة ومحددة ولها هو شوف علي يعني أنت إذا تأملت وجدت أن في أمور مجمع عليها من جميع العلماء يعني مثلا واحد يشرب خمر لن يقول يا أخي في علماء أباح الخمر ما في عالم أباح الخمر هذا بنص القرآن العالم اللي يبيح الخمر كافر لأن الذي يبيح شيئا حرمه الله تعالى معلوم من الدين بالضرورة هذا كافر واللي يحرم شيئا لو واحد جاء وقال شرب اللبن حرام نقول الله أحله قال أنا أقول حرام نقول إذا كافر هذا ما يجي يعني هذا شيء أجمع عليه العلماء أجمع العلماء على حرمة الزنا أجمع العلماء على حرمة إظهار المرأة مفاتنها هل في عالم من العلماء أباح المرأة أنها تلبس البنطلون الضيق وتخرج شعرها وتخرج إلى السوق هل في عالم أباح الكلام لا. ما في عالم أباح الكلام إذا ليس له حق أن يقول والله اختلاف العلماء لا كل العلماء قالوا يجب على الأقل أنها تغطي شعرها ولا تظهر مفاتنها ما في عالم أباح الربا ما في عالم أباح الرشوة إذا عندنا أمور أجمع عليها العلماء نقول كثر خيرك التزم بما أجمع عليه العلماء صح؟ لكن احنا مشكلتنا اليوم أن الناس حتى الذي أجمع عليه العلماء ليس عندهم استعداد يفعلونه يتمسكون به يعني أنا أقول لك كثر خيرك إن كان تركت شرب الخمر وتركت الزنا وتركت التبرج في لباسك واحتشمتي لبست لباسا محتشما وتركت العلاقات المحرمة وتركت الظلم للناس وتركت الكسب الحرام كثر خيرك تبقى المسائل المختلف فيها هل أغطي وجهي بالنسبة للمرأة أو لا أغطي وجهي هل التعامل بالأسهم الفلانية حلال ولا فيه ربا وحرام هذه الأمور مجدور عليها يعني تدخل في باب الخلاف لكن احنا مشكلتنا في الأمور المجمع عليها ومع ذلك الناس لا يفعلون يا أخي تارك الصلاة في عالم أباح ترك الصلاة كل العلماء واختلفوا هل كافر أو غير كافر لكن كلهم مجمعون على أن ترك الصلاة محرم فنقول طيب إيش اللي يمنعك إنك تصلي إيش اللي يمنعك إنك تصلي؟ هذه مسألة أيضا لابد أن ينتبه لها. في الشبهات يعني مثلا لو ندخل في الإنشاد الحين بدأ يتدرج إلى إيقاعات بعدين يتدرج إلى أصوات بشرية. أحسن قصدك أحيانا التساهل في بعض الفتاوى أحيانا وربما أدخلت بعض الأمور المحرمة وجيء بفتاوى لأجلها هذا أيضا مهم حقيقة يعني الإمام مالك والليث بن سعد وغيرهم عدد من العلماء كانوا يقولون من تتبع رخص الفقهاء فزندق يعني الذي يأتي ويقول يا جماعة أعطوني عالم أباح الغناء، قلت والله في قول لابن حزم قال ممتاز، أعطوني عالم أباح مثلا تزوج المرأة بغير إذن أهلها بغير ولي تتزوج كده من غير ما أهلها يدرون، والله في قول عند بعض أصحاب أبي حنيفة ممتاز، طيب أعطوني عالم أباح مثلا حلق اللحية، قلت والله في عالم ثالث ممتاز أعطوني عالم، وبدأ يجمع الأقوال. وكل ما قلنا له يا أخي أنت كيف المرأة كيف تزوجين نفسك يا بنتي وأهلك ما يدرون، قالت والله في عالم أباح، طيب يا بنتي أنت لا تسلمت الفلاني، قالت والله في عالم مرة أباح. الله تعالى سيسألك يوم القيامة، يقول الله عز وجل ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، السؤال موجه إليك يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، إيش أجبت كلام الرسل كلام الكتاب والسنة، ما في يوم القيامة والله العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني قال كذا، سيسألك الله تعالى يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين، أنت تساهلت بحجابك الكتاب والسنة ماذا قالوا، أنت شربت خمرا، أنت سمعت شيئا محرما، انتبه لن يأتي يوم القيامة لك بعذر أنك تقول والله يا رب في عالم الثاني، لا نريد الفتوى من الكتاب والسنة. الله عز وجل قل إنما أنذركم بالوحي، مادة الوحي الإنذار الكتاب والسنة ليست مادة غيرها. هذه مسألة. المسألة ها يا عبد العزيز تكرار المعصية، كيف تكرار المعصية؟ يعني مثلا مدمن مخدرة والله خلاص آخر مرة، يجي بكرة تحاول فيها يكررها مرة ثانية، يجي بعده خلاص أنا بأترك التدخين بأترك المخدرات بأترك هالأشياء، يجي من بعده مرضه في شيء حسده تعود يطيح فيها مرة ثانية، وبالتالي يصل إلى مرحلة إيش يقول خلاص يأست ما في عمل أني أتوب. ممتاز، وهذه حقيقة نقطة مهمة أحيانا كثيرة بعض الشباب يطرحها لي، يقول يا شيخ أنا أصلا ما أصلح للهداية، أقول ليش؟ قال الله تدري كم مرة تبت من الزنا؟ والله يمكن 20 مرة، كل مرة أقع في الفاحشة وأقول تبت، أقع في الفاحشة وأقول تبت، وبالتالي لما رأيت أنها ما في فائدة فيني قلت ليش ألعب على ربي، تدري خلني على فواحشي، وهذه مشكلة. لذلك جاء رجل مرة إلى الحسن البصري قال يا إمام إني عصيت الله، قال تب، قال تبت ثم عصيت، قال تب مرة ثانية، قال تبت ثم عصيت، قال تب، قال ثم عصيت، قال تب، قال إلى متى؟ قال حتى تخذل الشيطان، انتبه لتصل إلى مرحلة يأس من الهداية، حتى لو أنا غلبني إبليس اليوم وشربت الخمر أقوم وأصلي ركعتين يا ربي تبت ليش خلاص، وجلست ممسك نفسي أسبوع أسبوعين ثلاثة ثم غلبني إبليس وشربت أقوم مباشرة وأتوب. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال إن الله إن عبدا أذنب ذنبا، حديث رواه الترمذي وحديث صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا ربي، شوف يا أخي الحديث كيف جميل، قال يا ربي إني قد أذنبت ذنبا فتب علي، قال فتاب الله عليه وقال الله قد علم عبدي أن له ربا يعفو عن الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لك، يقول ثم أذنب أخرى قال يا ربي إني أذنبت ذنبا فتب علي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يعفو عن الذنب ويأخذ بالذنب فاستغفرني قد غفرت لك، قال ثم أذنب ثالثة قال يا ربي إني أذنبت فاغفر لي، ما قال الله تعالى لا أنت كثير المعصية، لا قال قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي، قال ثم أذنب أخرى قال لاحظ لا يزال هذا العبد شد جذب بينه وبين الشيطان، أهم شيء لا يجرك الشيطان إليه فتقع في جهة الشيطان، لما الشيطان يغلبك يوم أنت إذا ارتفع إيمانك اضغط نفسك وابتعد عنه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم اللي وقعوا في الذنب مرارا مرارا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه مسألة أيضا مهمة وجيدة أنك نبهت عليها، وأنا أوجهها حقيقة إلى كل إخوتي وأخواتي، كل من كان عنده شهوة متعلق بها، كونك متعلق بهذه الشهوة هذا بلا شك أنها معصية، لكن إقامتك الكثيرة على هذه الشهوة وتتابعك عليها هذه معصية أخرى، انتبه منها وحاول أنك تتوب، حتى لو عصيت الآن 20 مرة حاول أنك تتوب في كل مرة منها. أيضا أعطوني من عوائق الهاية في كثير من الفتاوى هذيك، يعني أنت كشخص عام أنت لا تعرف كيف تستخرج الأدلة أو الأحكام من القرآن والسنة، فتطلب من العلماء أنهم يستخرجون لك الأحكام. أحسن. أي. في علماء يختلفون في مسائل الجوهرية مثل مثلا الربا مثلا أو أي أمر آخر، فأنت كيف تقيم نفسك فيها؟ هل أنت على معصية أو لا؟ جميل. هو طبعا عبد الله العلماء ما اختلفوا في الربا في حرمة، العلماء أجمعوا على أن الربا حرام، يعني ما في عالم تأتي ليه وتقول يا شيخ إيش الحكم أني أتسلف 1000 ريال بشرط أني أرجعها 1200 ريال؟ كل العلماء بيقول لك حرام، هذا الربا صريح. لكن ربما اختلفوا في بعض الصور، في صور البيوع قال بعضهم أن هذه شبيهة في الربا أو ليست شبيهة. وإذا كان هذه البيوع مثلا 100 نوع، العلماء اتفقوا على 90 نوع أنها حلال أو حرام، واختلفوا في 10 منها. لو الإنسان فعلها بناء على رأي عالم هو مقتنع به ما عندي مشكلة. طبعا أنت إذا كان لا تعرف هذا العالم، ما عندك معرفة بأدلته، هل أدلته صحيحة أو غير صحيحة، اتبع العالم الأوثق في نفسك. اللي أنا أثق أقول والله يا أخي هذا أشوف أنه عالم فقي وأدلته واضحة ودائما يستدل بالكتاب والسنة وعالم مشهور، إذا سأتبعه. أقول لك ما عليك بأس، اتبع هذا العالم ما عندك مشكلة. طيب أعطوني أيضا القياس اللي في العالم. القياس في العالم ممتاز. أولا أن تنظر إذا أفتى هل يستدل بالكتاب والسنة أم لا، أم أنه يأتي برأي مجرد من عقله. الأمر الثاني تنظر فيه إذا كنت تعرف صلاحه وتقواه من خلال حياته، من خلال فتاويه المتعددة، هل هو دائما متساهل متساهل هكذا أم أنه لا، يعني الأدلة يأخذ بها بحزم وصرامة. الأمر الثالث يعني أن تنظر في أقوال العلماء الآخرين فيه، تجد كل العلماء يثنون عليه يقولون لا والله فلان والنعم، فلان عالم، فلان رجل فاضل، عندها تأخذ الفتوى. طيب هيا علي. عندنا مسألة الآن اللي هي إن فيه بعض الشباب المهتدين أو اللي ملتزمين ويظهر عليهم مظاهر الالتزام، عندهم بعض الأخطاء اللي لما يشوفها الشخص غير المهتدي يحكم على على الالتزام يعني حكم سيء. عندنا في مسألة هذه خطيرة جدا، يعني ممكن تسبب يعني إن كثير من الشباب ما يلتزم أو إنه ما يحاول إنه يتقرب حتى من الالتزام، الشباب الصالحين، عشان المسألة هذه. أها أحسنت، يعني قصدك إنهم أعطوا صورة سيئة عن الالتزام. نعم. فأصبح الناس ينفرون منه. والله يا أخي هذه هي مشكلة حقيقة. يعني. المشكلة هذه نفس الشيء برضه، لكن مثلا التشتيت مثلا تدين صرنا طاولة أو كورة أو فلة، يعني عايشين جونا. يجيك واحد يقولك أوه مطوع يلعب كورة، مشكلة مطوع ياكل مطوع الحلم. هل لا يزال هذا موجودا؟ والله في أنا ما أنا أتصور أن النظرة إلى الالتزام وإلى الاستقامة على الدين أصبحت نظرة مشرقة. يعني الآن أصبحنا والله الحمد نرى المهتدين والمتمسكين بالدين، نراهم أطباء كبار في المستشفيات، نراهم أساتذة في الجامعات، نراهم كبار مهندسين، كبار مخترعين، كبار مكتشفين، كبار دعاة. يعني أصبح المظهر العام للرجل المستقيم على الدين، يعني طبيعي الآن تدخل المستشفى تشوف لك استشاري معه أعلى درجات الطب وله لحية ويشتغل وأحسن من غيره، أليس كذلك؟ وربما اكتشف أشياء لم يكتشفها غيره، يعني ويأخذ عليها براءات اختراع وغير ذلك، ولم يكتشفها غيره من أساتذته ربما الذين درسوه في بريطانيا وأمريكا وغيرها. فأنا لا أدري حقيقة، يعني هل لا يزال عند الناس هذه النظرة مطوع متشدد على نفسه؟ هذه تحتاج حقيقة إلى تأمل. لكن المسألة الثانية تحتاج أيضا نظر، وهي أن بعض المستقيمين ربما يكون صادا للناس عن الهداية، يقولون يا أخي هذا ملتزم ولا يبتسم، هذا ملتزم وأخذ منا فلوسنا قال مساهمة وبعدين ما رجعها لنا مثلا، هذا ملتزم وشوف كيف يعامل أباه وأمه. هذه المسألة تحتاج تنبيه، لكني سأنبه عليها بعد هذا الفاصل بإذن الله، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. وش النقطة اللي ذكرت عليها؟ أعدها. عندنا في كثير من الشباب لما يشوفون بعض الشباب ملتزمين تصدم منهم أخطاء سواء مقصودة أو غير مقصودة، يكون النظر عليهم في أخطاء حتى تحدث من الملتزمين في نظرتهم للشباب اللي غير مهتدين. يعني ممكن يكون في شدة في التعامل، يكون في نظرة يعني الزراعة واحتقار وكذا تأثر في الشاب إن هذا الشاب ملتزم وشك في يعامل الناس، هذا تنفير من الدين. أحسن، يكون عائق للشخص. وحال عموم شوف أنا أقول يا جماعة، الإنسان المستقيم على الدين وكذلك المرأة المستقيمة على الدين هم بشر من البشر. يا أخي أنا لما أستقيم على الدين ما يعني إني انقلبت إلى ملك من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا، أبقى إني أغضب وأرضى، ممكن أغضب وأضرب، وأبقى إني ممكن أحسد، ممكن أحقد. يبقى يا أخي، هل نقول يا أما أنك تكون ملتزم 100%، ولا الآن احلق لحيتك وطول ثوبك وأنت انزعي حجابك وأنت لا تعمل نفسك ملتزم؟ نقول يا أخي بلى، أنا أعمل نفسي ملتزم وأسأل الله الهداية، لكن أنا بشر، يقع مني ما يقع من البشر. يا أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبل موته بأيام رقى المنبر وقال أيها الناس، من كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقب منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقب منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني. أيها الناس، لاحظ، يقول أنا نبي ومع ذلك ممكن أكون أخذت مالك، قم الآن خذ، ممكن أكون شتمتك، الآن قم استلمي مثلا، وهو نبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا بشر من البشر. فكذلك أنا أقول لا نحكم على الدين من خلال المتمسكين به، أنا أحكم على الدين من خلال الآيات والنصوص الشرعية. كون واحد من غير المستقيمين غضب مني، يعني فرضا لو أنك أنت واحد من المستقيمين على الدين جاء وقال لك أنا عندي مساهمة في أرض، وأنت مدرس صار لك مثلا 3 سنوات 4 سنوات ومجمع 60,000 ريال وفرحان فيها، جمع من الرواتب، ثم جئت ودخلتها معه، يعني تعب 3 سنوات أعطيته إياه ثم صار حرام أو لعب عليه الشيطان وجحدك، هل تقول انتقاما منك سأترك الصلاة؟ هل تفعل ذلك؟ أو تقول انتقاما منك أنا أشرب الخمر والله ما أتوب من شرب الخمر لأن هذا الملتزم لعب علي؟ أقول أنت ما تنتقم منه، أنت تنتقم من نفسك في الحقيقة، لأنك تركك للصلاة وشربك الخمر لن يضره، هو سيضرك أنت. فإحنا أيضا لا ينبغي حقيقة أن تكون مثل اللي لو فعلت ذلك، تكون مثل اللي جاء رجل واغتصب فتاة فراح أبو الفتاة واغتصب بنت الرجل. نقول يا أخي ليس هذا هو الحل، في حل آخر عندنا. فكذلك نحن الآن يعني في الاستقامة على الدين لا تنظر إلى تصرفات الصالحين، مهما أخطأوا لهم رب سيحاسبهم. يعني الناس ليسوا مقياس للالتزام أو الدين، ليسوا مقياس للالتزام وليسوا مقياس للدين، الدين هو المقياس عليهم، والله تعالى سيحاسبنا على تطبيقنا للدين. ولن يعذرنا أن يقول يا ربي طيب هم ما عملوني كويس، هم زوجتك لازم عملون كويس، أنت ما عليك معاملتهم، أنت عليك معاملة الله تعالى لك. هذه مسألة لابد أن ينتبه لها. يا عمر، في باب أيضا من العواق، وهي يعني كلمتها لكن في محتواها أشياء كثيرة الواحد تفكر فيها، هي طول الأمر. يعني واحد أصلا يحس أنه بيعيش دقيقة قدام، هذا يطول عنده طول الأمر. أحسنت، هذه أيضا مسألة ذكرتني مرة موقف، مرة كنت أسوق السيارة على الدائري، على طريق الدائري، فمسرع شوي معي واحد من الشباب يعني مقصر شوية في بعض الأمور، ففجأة لفت علينا، ركبنا كوبري جسر فلفت علينا تريلا، وأنا ذيك الأيام كنا كراون يعني أيام الشباب، فلفت عليها بسرعة بالتقيها وعدلت كدرة أن نقع من فوق الجسر، لكن ستر الله علينا الحمد لله أني باقي حية. فتعدينا فقلت أنا الحمد لله، والتفت إليه فإذا هو كاد يموت من الفزع، بدأ يتصبب عرق يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما متنا يا شيخ ما متنا ما. فقلت أنا خلني أستفيد من موقف موعظة، قلت له طيب أفرض أننا متنا إيش يعني المشكلة؟ فالتفت علي قال إيه أنت ما عندك مشكلة مع ربك، لكن أنا عندي مشاكل. ما عندك مشكلة أنك تموت، أنت تصلي ومضبوط، أنا عندي مشاكل مع ربي. فهذا مثل ما أشرت يا عمر، هو طول الأمل، أنه يقول يعني يا أخي مثل ما قال الله تعالى وغرهم وغركم الأمل، يعني التسويف إن شاء الله بكرة بعده بعده. فمثل ما قال عمر بن العزيز يقول أيها الناس إننا لا نريد أن نموت حتى نتوب، لكننا لا نحدث أنفسنا بالتوبة إلا عند الموت. دائما الناس على هذا الحال، ولو تسأل أبو 70 سنة تقول له يا أخي ليش ما تتوب؟ قال يا أخي كان عاش 80 سنة، تأتي إلى أبو 80 سنة، ليش ما تتوب؟ قال يا أخي فلان عاش 90 سنة أنا سأعيش مثله، ولا يزال ينظر إلى من هو أطول منه. تخيل الإنسان أن الموت قد يأتي فجأة كما قال الأول، والموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، كونه يقول أنا والله ممكن يأتي الموت وأنا أقع في فاحشة، ممكن يأتي الموت وأنا سكران، ممكن يأتي الموت وأنا قاعد أسرق، ممكن يأتي الموت وأنا عندي أموال الناس ما أعدتها إليهم، ممكن يأتي الموت وأنا عاق لوالدي، ممكن يأتي الموت والمرأة تخون زوجها أو الزوج يخون زوجته. إذا علم الإنسان أنه ممكن يأتيه الموت فجأة وهو على حال، عندها يهون عليه أنه يتوب منه، يعني يستطيع أن يتخذ قرار يعني يصلح ما بينه وبين ذلك. بعض الناس يا شيخ، بعض الناس يقول أنا الحين سعيد وعايش حياته، لو أن الله غاضب علي كان أنا الحين فقير أيضا أعيش سعاسة من السعيد، لكن أنا أظن أن نفسي الحين أنا أني جيد وأني ملتزم على صحيح وعلى صواب. طبعا السعادة في الدنيا وكثرة المال ليست دليلا لرضا الله تعالى عن العبد. الله تعالى يقول أم يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويقول الله عز وجل دعهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون. ويقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قيل لعائشة رضي الله عنها إن فلانا يعصي وعنده كذا وكذا، وذكروا بعض الأمور يعني التي عنده من النعم، فقالت هذه الدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب، قد ملك فرعون 500 عام وهو يقول أنا ربكم الأعلى. ليست العبرة يا جماعة في أن الله ما عاقبني، لا، أحيانا الله تعالى يمهل ولا يهمل، لكن أنا ودي حقيقة يا جماعة في هالدقيقة اللي بقي اسمها علي العظيم، إذا جينا مثلا تكلمنا عن العواقب كثيرا بدنا نتكلم عن الدوافع. ممتاز. إن الإنسان يعني يدفع نفسه للهداية والابتلاء. أجل بقي معنا 50 ثانية، أعطنيها بسرعة. أول شيء، أولا الدعاء. أحسن الدعاء العربية. لذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي دعاء القنوت. ماذا يقول دعاء القنوت؟ اللهم اهدني في من هديت، دائما اهدني في من هديت. الثانية قراءة القرآن. أحسن قراءة القرآن كثيرا، هذا مما يعينه على الخير. أيضا الصحبة. أحسن عمر الصحبة الصالحة. كيف أحصل الصحبة الصالحة؟ ذكر للمسجد، تحضر محاضرات، ادخل غرف البالتوك والشات وغيرها اللي فيها ناس أخيار، حاول انك تتعرف عليهم وستجد الصالحين. يعني على الأقل الناس مش لازم ملتزمين، على الأقل الناس عاقلين ليس عندهم مثل هذا الفجور. البعد عن الملهيات. البعد أيضا أحسنت عن الملهيات وعن الفتن، هذا أيضا من حقيقة فيه يعني كلام كثير لكن الوقت انتهى. الله يجزيكم خير يا شباب، انتم ايضا ايها الاحبه الكرام، اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من سمعنا ونجعلنا واياكم مباركين اينما كنا. اشكر لكم انصاتكم وحرصكم، الى لقاء اخر ان شاء الله في حلقه جديده. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. مسافرون مسافرون على هدى مسافرون حول ولا قوة إلا بالله. وللباحات يهاجرون يهاجرون، وللجيزان تلطمون. بيع الميال بيع المال. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. Thank you.